المسألة الأولى بين فيها رحمه الله النسبة بين الفقه والعلم، والمسألة الثانية عرف فيها الناظم رحمه الله العلم، فقال لله ضره: والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. ومراده في هذا البيت كما ذكرنا هو بيان النسبة بين الفقه وبين العلم، بيان النسبة بين الفقه والعلم. فقال: والعلم لفظ للعموم لم يخص، أي أن العلم لفظ يدل على العموم لم يخص، أي أن التخصيص ليس حظا له. للفقه مفهوما بل الفقه أخص، أي أن الفقه أخص من العلم، فالعلم أعم من الفقه والفقه أخص من العلم، فالنسبة بينهما بارك الله فيكم هي العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق، فالعلم أعم مطلقا والفقه أخص مطلقا. وهذا الذي أشرنا إليه غير ما مر في بيان النسبة بين المعاني، إما أن تكون النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقين، وإما أن تكون النسبة بينهما عموما وخصوصا وجهيا. فالعموم والخصوص المطلق هو اجتماع الشيئين في مادة وانفراد أحدهما في أخرى، اجتماع الشيئين في مادة وانفراد أحدهما في أخرى. وهذا هو رسم البيان الذي بينته لإخواننا باليوسفية في لعلنا مر معنا إن شاء الله مر معنا ولله الحمد في النسبة بين العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي، وهذا قد بيناه ولله الحمد والمنة. فالعموم المراد به كثرة الأفراد، كثرة الأفراد مع قلة الأوصاف، كثرة الأفراد مع قلة الأوصاف، والخصوص قلة الأفراد مع كثرة الأوصاف. فالعموم المراد منه كثرة الأفراد مع قلة الأوصاف، والخصوص المراد به قلة الأفراد مع كثرة الأوصاف. وقد نظم هذا المعنى بعض الشناقطة بقوله: معنى العموم كثرة الأفراد مع قلة الأوصاف باضطراد، وعكسه الخصوص فالأخص إن صدق فالأعم بالصدق قمن. معنى العموم كثرة الأفراد مع قلة الأوصاف باضطراد، مثاله كقولك مثلا: الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، فلفظة الحيوان لفظ عام يشمل الإنسان وغيره، يشمل الإنسان ويشمل الحيوان البهيمي ويشمل الطيور وغير ذلك، فلفظة الحيوان لفظ عام فيتضمن كثرة الأوصاف أو كثرة الأفراد، كثرة الأفراد، فيجمع الإنسان ويجمع البهائم بأنواعها واختلاف أصنافها ويجمع غير ذلك، فهو لفظ عام فيه كثرة الأفراد مع قلة الأوصاف. كيف قلة الأوصاف؟ لأنه يجمع الأفراد فقط وليس له بيان وتفصيل للأوصاف، بخلاف الخصوص ففيه قلة الأفراد مع كثرة الأوصاف. كيف ذلك؟ إذا قلنا مثلا بأن الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق، فلفظة الناطق وصف زائد، وصف زائد على معنى الحيوان، وصف زائد على معنى الحيوان، فإن لفظة الناطق يسميه المناطقة فصلا، فالحد هو التعريف بالجنس والفصل، التعريف بالجنس والفصل هذا يسمى حدا. فقولنا أن الإنسان حيوان ناطق هذا يشمل أوصافا، يشمل أوصافا ولكن الأفراد قليلة. لماذا؟ لأن هذا اللفظ حيوان ناطق خاص بالإنسان خاصة، فلا يدخل معه باقي الحيوانات، لا يدخل معه الحيوانات البهيمية المعروفة، لا يدخل معه الطيور، ففيه قلة الأفراد لكن زيادة في الأوصاف وهو الناطق، زيادة وصف. فالخصوص المراد منه قلة الأفراد، لأن قولك حيوان ناطق ضيقت مجرى لفظة الحيوان. فإذا قلت حيوان هذا اللفظ عام يشمل عددا كثيرا من الأنواع، فالإنسان نوع، والبقر نوع، والفرس نوع، والغنم نوع، والسباع نوع، فكلها يشملها هذا اللفظ وهو لفظ الحيوان، بخلاف إذا قلت ناطق فقد ضيقت هذا اللفظ في معناه العام إلى معنى خاص، وهو ماذا؟ خصوص الإنسان، لكونك أضفت وصفا له. ولذلك يقول العلماء العموم كثرة الأفراد مع قلة الأوصاف، كثرة الأفراد مع قلة الأوصاف، والخصوص كثرة الأوصاف مع قلة الأفراد. ولهذا نظمه الناظم رحمه الله في قوله معنى العموم كثرة الأفراد مع قلة الأوصاف باضطراد، وعكسه الخصوص فالأخص إن صدق، فالأعم بالصدق قام، أي أن الأعم يشمل الأخص، فإذا صدق الأعم صدق الأخص من باب أولى، لأن الأعم يشمل الأخص من باب أولى. فلذلك فالنسبة بين العلم والفقه العموم والخصوص المطلق، فالعلم أعم، لماذا؟ لأنه يشمل علم الفقه، ويشمل علم النحو، ويشمل علم الفلك، ويشمل علم الحساب، فهو لفظ يعم علوما كثيرة، بخلاف الفقه فإنه يطلق على خصوص العلم بالأحكام الشرعية العملية. فمن هنا ندرك وجه العموم والخصوص في النسبة بين الفقه والعلم كما بينا. ثم قال رحمه الله وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. فهنا رام الناظم رحمه الله تعريف العلم فعرفه بأنه معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع، معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع، وهذا معنى قوله إن طابقت لوصفه المحتوم، أي أن العلم فيه مطابقة بحكم الذهن والخارج، العلم فيه مطابقة بين حكم الذهن وبين الخارج، الخارج المقصود به الواقع. لذلك يقول إن طابقت لوصفه، إذا وقع ثمة طباق ومطابقة بين حكم الذهن وبين الشيء الخارجي فهذا هو العلم، لأن فيه موافقة لحكم الذهن بما هو في الواقع. مثاله كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق كإدراك الإنسان أي تصوره بأنه حيوان ناطق، وكإدراك العالم بأنه حادث، كإدراك العالم بأنه حادث أي مخلوق، بأنه مخلوق. هذا التعريف بارك الله فيكم، وهو تعريف العلم بأنه معرفة المعلوم، فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا التعريف للعلم بأنه معرفة المعلوم قال به القاضي أبو بكر الباقلاني رحمة الله عليه، لأنه هو الذي عرف العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع، وتبعه عليه إمام الحرمين، تبعه عليه إمام الحرمين كما هو الشأن في كتاب الورقات. وهذا الحد، هذا التعريف، تعريف العلم بأنه معرفة المعلوم، اعترض عليه باعتراضات كثيرة. من أهم هذه الاعتراضات أن تعريف العلم بأنه معرفة المعلوم يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الدور، يلزم منه الدور. كيف ذلك؟ لأن المعلومة لفظ من ألفاظ الحد، المعلوم لفظ من ألفاظ الحد. عرف العلم بأنه ماذا؟ معرفة المعلوم. المعلوم إذن من ألفاظ الحد، والمعلوم لا يمكن تصوره إلا بعد تصور العلم. قولك معلوم أي أن شيئا قد علم. معلوم اسم مفعول، معلوم اسم مفعول. إذن قولك هذا شيء معلوم أي أنه علم أصالة. فقولهم بأن العلم معرفة المعلوم، هنا لدينا أن لفظة المعلوم جزء من أجزاء الحد، وتصور المعلوم متوقف على تصور ماذا؟ على تصور العلم. جيد. والعلم لا يمكن أيضا تصوره إلا بعد تصور أجزاء تعريفه. العلم إذا عرفنا بأنه معرفة المعلوم فلا يمكننا، والحالة هذه، أن نتصور العلم إلا بعد تصور أجزاء تعريفه. حتى نتصور معرفة المعلوم يمكننا عندئذ أن نتصور العلم. فقد توقف هنا، توقف الحد على المحدود والمحدود على الحد، وهذا هو الدور. توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء. ومنهم من يقول أن يكون ثمة شيئان كل منهما متوقف على الآخر، ويضرب العلماء لذلك بعض الأمثلة. إذا قلنا مثلا أن زيدا هو أب لعمر، زيد أب لعمر، فعمر هو ابن لزيد. إذا قلنا بأن زيد أب لعمر فعمر ابن لزيد. لكن إذا قلت لك بأن زيد هو أب لعمر كذلك عمر أب لزيد، فتوقف وجود عمر على وجود زيد، وتوقف وجود زيد على وجود عمر. وهذا من المستحيلات عقلا، من المستحيلات عقلا، وسنفرد بإذن الله عز وجل في الحصة القريبة بإذن الله عز وجل المستحيلات الممنوعات عقلا، وهي تسع ذكرها العلماء وبينوها وفصلوها، وسيأتي بيانها بإذن الله عز وجل في الحصص القريبة بإذن الله عز وجل. فهذا كما قلنا يلزم منه الدور. جيد. والعلماء وضعوا شروطا في الحدود والتعاريف، وضعوا شروطا ثمانية ذكرها صاحب السلم بقوله: وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لأبعدا، ولا مساوي ولا تجوزا، بلا قرينة بها تحرزا، ولا بما يدرى بمحدود، ولا إلى آخر الأبيات. ولا يدرى بمحدود، هذا هو الذي نحن الآن نبينه الآن. ولا يدرى بمحدود، من شروط الحدود والتعاريف ألا يكون في المعرف لفظ يدرى بالمعرف. من شروط صحة التعاريف ألا يكون في المعرف بالكسر لفظ يدرى، يدرى أي تتوقف معرفته على معرفته كما بينا الآن. المعرف متوقف على المعرف، والمعرف متوقف على المعرف، وهذا هو الدور. ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فدر ما رووا. فهذه شروط صحة التعاريف الثمانية والذي يعنين منها قولهم ولا بما يدرى بمحدود، أي من شروط صحة التعاريف ألا يكون في المعرف لفظ يدرى بالمعرف، في المعرف لفظ يدرى بالمعرف، أي تتوقف معرفته على معرفته، أي تتوقف معرفة المعرف على المعرف والمعرف على المعرف، وكلا يعني هذا كما ذكرناه هو الدور الممنوع عقلا. قد يقول قائل وما هو التعريف المختار للعلم الآن؟ يعني انتقدتم هذا التعريف، ما هو التعريف المختار والتعريف الصحيح للعلم؟ ذكر السيوطي رحمه الله كما في شرح الكوكب الساطع له أن أحسن الحدود، أحسن الحدود للعلم هو تعريف الفخر الرازي في المحصول، تعريف الفخر الرازي في المحصول، فإنه عرف العلم بأنه حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. قال السيوطي بأن هذا هو أحسن الحدود وأدلها على المراد، حتى نظم ذلك بقوله والفخر حكم الذهن أي ذو الجزم لموجب طابق حد العلم، والفخر حكم الذهن أي ذو الجزم لموجب طابق حد العلم. نقف مع هذا التعريف، قولهم حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، هذا القيد وقولهم الجازم يخرج الظن والشك والوهم، لأن العلم إما أن يكون جازما رحمك الله وإما أن يكون غير جازم، الحكم إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازما، فإذا كان الحكم جازما فهو العلم، وإذا كان غير جازم فليس بعلم، بل يحكم عليه بأنه ظن أو شك أو وهم، وسيأتي بيانه وتفصيله بتوفيق الله عز وجل. والقيد الثاني حكم الذهن الجازم المطابق، هذا الحكم يشترط فيه أن يكون مطابقا. ما المقصود بالمطابقة هنا؟ المطابقة بين حكم الذهن والخارج، بين حكم الذهن والخارج، بين حكم الذهن والواقع. أنا مثلا إذا قلت الإنسان حيوان ناطق مثلا، هذا الحكم حكم ذهني، أنظر في الواقع هل الإنسان حقيقة حيوان ناطق؟ نعم، إذن وافق حكم الذهن، أي طابق حكم الذهن الواقع، ولذلك قالوا المطابق، المطابقة بين ماذا؟ بين حكم الذهن والخارج أو الواقع. وبهذا القيد ماذا يخرج؟ يخرج ماذا؟ يخرج الجهل، لأن الجهل ليست فيه مطابقة لحكم الذهن والواقع. كأن تقول مثلا وكاعتقاد الفلاسفة مثلا بأن العالم قديم، اعتقادهم قدم العالم وهي سلسلة الحوادث التي لا حصر لها، مثلا يقولون بأن كل مخلوق فقد سبق بمخلوق، كل مخلوق فقبله مخلوق، كل مخلوق فقبله مخلوق، وهذا كما ذكرناه هو التسلسل وهو توقف شيء على أشياء غير متناهية، وهذه هي عقيدة الفلاسفة، عقيدة الفلاسفة، وهم بهذا المعتقد ينفون عن الباري جل في علاه الأولية، لأنهم يعتقدون حوادث لا حصر لها، يعني لا أول لها، يعني حوادث هكذا مخلوق قبله مخلوق وهكذا إلى ما لا نهاية، إذن فأين أولية الله جل في علاه؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إذا ننفي عن الله عز وجل الأولية إذا أردنا أن نثبت عقيدة الفلاسفة عياذا بالله. فقولهم حكم الذهن الجازم المطابق هذا قيد خرج به الجهل. لماذا؟ لأن الجهل ليس فيه مطابقة لحكم الذهن والواقع، لأنه إدراك للشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. قولهم لموجب هذا قيد أخرجوا به التقليد، أخرجوا به التقليد، لأن التقليد هو حكم الذهن الجازم المطابق ولكنه ليس لموجب. لماذا؟ لأن التقليد ليس فيه تصور، فيه حكم من غير تصور. التقليد إيش فيه؟ حكم ولم يتصور المسألة. عندما يأتي مقلد ما فيأخذ فتوى مثلا، فتوى، هل نقول بأن عنده علم؟ لماذا؟ لأن هذه الفتوى ليس لديه تصور لها أصلا، إنما أخذ الحكم غضا طريا عن طريق السؤال. والمقلد يأخذ الحكم الشرعي عن طريق السؤال، والعالم المجتهد يأخذه عن طريق النظر والاستدلال والاستنباط. هذا هو المراد من تعريف العلم، أنه حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. جيد. ثم قال رحمه الله: والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم، بسيط أو مركبا قد سمي، بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. إذن عرف الناظم رحمه الله العلم، فرام إلى تعريف ما يقابل العلم وهو الجهل، وبضدها تتبين الأشياء. فلما عرف العلم ثنى بتعريف الجهل، فذكر فيه قولين اثنين، ذكر في تعريف الجهل قولين اثنين، فقال: والجهل قل، أي قل أيها الطالب إذا أردت أن تعرف الجهل، قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، أي خلاف وصفه الذي على به، أي ظهر به، أي على أي ظهر. هذا هو التعريف الأول للجهل، أنه تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، على خلاف ما به على، أي على خلاف ما ظهر عليه في الواقع. وقد مر معنا بعض التمثيل كتصور الفلاسفة مثلا قدم العالم، فهذا جهل. لماذا؟ لأنه إدراك وتصور الأشياء على غير حقيقتها وعلى غير ما هي عليه في الواقع. وكذلك كاعتقاد المعتزلة أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، وقد تواتر الأثر والنظر على رؤية الله عز وجل في القيامة، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أشهر من أن تشهر. والمعتزلة يعتقدون أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة. فهذا هو التعريف الأول للجهل، تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. التعريف الثاني أن الجهل هو فقد العلم، وإليه أشار رحمه الله بقوله وقيل، هذا قول ثاني، وقيل حد الجهل فقد العلم، أي أن الجهل هو فقد العلم، أي عدم الإدراك للشيء، عدم الإدراك للشيء، فقد العلم أي عدم إدراك الشيء. بسيطا ومركبا قد سمي، قال بسيطه أي أن العلم أو أن الجهل على نوعين، جهل بسيط وجهل مركب. قال بسيطه، الجهل البسيط، قال بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور، أي أن الجهل البسيط كجهل مثلا ما في بطن الأرضين، وكالجهل بما في السماوات العلى، وكالجهل بما في بطون البحار من المخلوقات والعوالم، قال بأن فقد العلم عدم الإدراك مطلقا يسمى جهلا، يسمى جهلا. وقسمه إلى قسمين بسيط بيناه، والمركب قال وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه كما مر معنا في التعريف الأول، كإدراك الفلاسفة وكإدراك المعتزلة كما أشرنا إليه سابقا. هذا التعريف الثاني في الحقيقة لا بد لنا فيه من وقفة. فقوله رحمه الله: وقيل حد الجهل فقد العلم. الجهل هو فقد العلم. هذا التعريف فيه قصور، فيه قصور. كيف ذلك؟ لأن عدم إدراك ما لا يقصد عادة ليعلم لا يسمى انتفاء العلم به جهلا. مثلا عادة يعني الناس لا يبحثون تحت الأراضي حتى يعلموا العوالم التي فيها والمخلوقات التي فيها. قد يكون هذا خاصا لبعض العلماء الذين عنوا بعلم الحفريات والتنقيب في الأرضين إلى غير ذلك، فهذا علم مستقل، ولكن الناس عامة يعني لا يقصدون هذا حتى يعلموا. فانتفاء ما لا يقصد ليعلم لا يسمى انتفاؤه جهلا. ولهذا لا بد أن نضبط هذا التعريف فنقول: الجهل هو انتفاء العلم بالمقصود، انتفاء العلم بالمقصود، أي انتفاء ما شأنه أن يقصد ليعلم. ولذلك يقول صاحب المراقي رحمه الله: والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود، أي جاء في المذهب المحمود أي المذهب الراجح والمذهب المختار. والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود، أي ما يقصد ليعلم. فما تحت الأراضين لا يقصد عادة ليعلم، وما في بطون البحار لا يقصد عادة ليعلم، وما في السماوات العلى لا يقصد عادة ليعلم. فانتفاء ما لا يقصد عادة ليعلم لا يسمى انتفاؤه جهلا. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، هذا هو الجهل. أما شيء أنت أصلا لا تقصد عادة فلا أقول لك أنت جاهل، وإنما يوصف الإنسان بالجهل كأن لا يدرك بعض المسائل التي ينبغي عليه إدراكها. فما دمنا نحن الآن نتكلم مثلا حول الفقه وأصول الفقه، وعرفنا الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية، فإذا كان الإنسان مكلفا بالصلاة ومكلفا بالصيام ومكلفا بالزكاة ومكلفا بالحج وغير ذلك من الواجبات والانتهاء عن المحرمات، فإن هذا مما يقصد شرعا ليعلم، هذا مما يقصد شرعا ليعلم. فعدم العلم به يسمى جهلا، يسمى جهل. لماذا؟ لأنه يقصد شرعا، لا أقول عادة، يقصد شرعا ليعلم. وما يقصد عادة كالأدوية والأطعمة والألبسة وغير ذلك فهذا مما يعلم عادة. وتقسيمه للعلم إلى بسيط ومركب، فالبسيط هو عدم الإدراك، عدم إدراك الشيء الذي يقصد ليعلم، عدم إدراكه يسمى جهلا بسيطا. والمركب سمي كذلك لأنه مركب من جهلين اثنين. الجهل الأول هو الجهل بالمدرك، الجهل بالمدرك. والجهل الثاني هو جهل بالحال. الجهل بالمدرك بما يدرك وبما يعلم، وكذلك الجهل بحاله أنه لا يدرك، فاجتمع عنده جهلان اثنان. والعلماء يمثلون بقصة ثوم الحكيم، هذا الذي قرأ الحية، الحديث في الحبة السوداء، فقرأ هو الحية السوداء شفاء من كل ذا، فجعل يأخذ الحيات ويسفها للناس سفا بدعوى أنها تشفي من الأمراض والعلل. وهذا شأن من رام العلوم بغير شيخ، فكل من رام العلوم من غير شيخ فهذا مسلكه وهذا مآله ومنتهاه. ولهذا يقول العلماء, يقول بعضهم هو أبو حيان رحمة الله عليه, يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم, وما دار الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم من غير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم, وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من ثوم الحكيم. هذا ثوم, هذا يصبح الإنسان أضل منه عياذا بالله. تصدق ببنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. وكما قال بعضهم, من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. وقول حمار, تفضل. لذلك يعني بعضهم يقول بأن حمار ثم هذا تكلم فقال لو أنصفوني ما كنت أركب, لأنني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. وهذه فائدة ذكر المتنبي رحمه الله, أنه جمع بين ثلاث جهالات في بيت واحد من الشعر, جمع بين ثلاث جهالات. فقال رحمه الله, والمتنبي معروف, وما أدراك ما المتنبي, شاعر العباسيين بالاتفاق. يعني الرجل كان يعني أشهر من نار على علم في زمانه, وفاق أقرانه وتحداهم في غير ما مر. قال, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن كما قلنا, جمع المتنبي بين ثلاث جهالات فقال ومن جاهل بي وهو يجهل جهله ويجهل علمي أنه بي جاهل. فالجهل الأول ومن جاهل بي, يعني يجهلني, ومن جاهل بي وهو يجهل جهله, أي يجهل جهله أنه جاهل بي, ومن جاهل بي وهو يجهل جهله ويجهل علمي أنه بجاهل. فجمع بين ثلاث جهالات, وهذا رقم قياسي, يعني فجمع بالجهل في بيت واحد رقم قياسي. إذن قوله رحمه الله بعد أن عرف العلم وبعد أن عرف مقابله وهو الجهل, الآن ولج في بيان تقسيم العلم. فقال رحمه الله والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس, بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار, ثم التالي ما كان موقوفا على الاستدلال. إذن هنا بين رحمه الله قسمة العلم, بأن العلم ينقسم إلى علم ضروري وإلى علم نظري, إلى علم ضروري وإلى علم نظري. والمراد بالعلم هنا ماذا؟ هو علم المخلوق الذي يسميه المناطقة بالعلم الحادث, العلم الحادث وهو علم المخلوق. وهذا قيد يخرجون به ماذا؟ علم الخالق سبحانه وتعالى. إذا قالوا العلم الحادث قيد خرجوا به ماذا؟ علم الخالق سبحانه جل في علاه. وذلك لأن علم المخلوق يوصف بأنه ضروري وبأنه نظري وبأنه كسبي وبأنه تصوري وبأنه تصديقي إلى غير ذلك من الأوصاف. أما علم الباري جل في علاه فلا يوصف بهذا. لا نقول بأن علم الله ضروري, ولا نقول بأنه نظري, ولا نقول بأنه كسبي, ولا نقول بأنه تصوري أو تصديقي إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن علم الله عز وجل علم لا حد له جل في علاه, علمه سبحانه وتعالى لا حد له جل في علاه, وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي جل في علاه سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الشناقطة, وهو عبد السلام بن آب الشنقيطي صاحب الإحمرار على السلم, فالسلم المنورق لعبد الرحمن الأخضري, أضاف عليه عبد السلام بن آب إحمرارا, يعني إضافات أخرى توسع في كثير من المباحث. فأشار رحمه الله إلى العلم النظري والعلم الضروري. فقال علم الإله لا يقال نظري، علم الإله لا يقال نظري ولا ضروري ولا تصوري، وليس كسبيا، فكل موهم يمنع في حق الكريم المنعم. فلا يوصف علمه جل في علاه بأنه نظري ولا ضروري إلى غير ذلك من الأوصاف، بل علمه جل في علاه علم لا حد له جل في علاه. إذن فالعلم الضروري ما هو؟ العلم الضروري هو الذي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال. العلم الضروري لا يحتاج فيه إلى نظر، ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال. لماذا؟ لأنه يدرك بداهة، يدرك بداهة، لا يمكن أن يدفع، لا يمكن أن يدفع، بل يدرك بدون أدنى تأمل ولا نظر ولا استدلال. مثاله كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، فالواحد نصف الاثنين هذا علم ضروري استوي فيه العالم والجاهل وجميع طبقات الناس. لماذا؟ لأنه علم ضروري لا يمكن دفعه ويدرك من غير تأمل. فإذا قلت لأي شخص هل الواحد نصف الاثنين، يقول نعم الواحد نصف الاثنين. فالاثنان إذا فرقناها، فرقنا الأجزاء ديالها، يعطينا واحد وواحد، فالواحد نصف الاثنين لأنه يدرك بداهة. وهذا ما يسمى بالبدهيات، والبدهيات من المسائل الضرورية اليقينية التي تدرك، تسمى البدهيات، وهي قضايا يحكم بها العقل بمجرد تصور الطرفين، بمجرد أن يتصور العقل الطرفين الواحد ويتصور الطرف الثاني أنه نصف الاثنين، يقع ماذا؟ يقع الإدراك. لماذا؟ لأنه علم ضروري. قال رحمه الله كالمستفاد، هذا تمثيل، الكاف هنا للتمثيل، للتمثيل أي كالمستفاد، أي من العلم الضروري ما يستفاد بالحواس، ما يستفاد بالشم، بالذوق، بالسمع، بالبصر، باللمس. هذه الحواس إدراكها للأشياء إدراك يقيني كما ذكر الناظم. كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، والسمع والإبصار، والمحسوسات يدرجها المناطق ضمن المسائل اليقينية. ويقولون بأن المحسوسات هي قضايا يحكم بها العقل، يحكم بها العقل بواسطة الحواس الخمس، قضايا يحكم بها العقل بواسطة الحواس الخمس. كذلك يلحق بالمحسوسات العلم بالمتواترات، العلم بالمتواترات. فلو رجعنا إلى الماضي قرنا أو قرنين مثلا أو ثلاثة قرون مثلا، يعني لم تكن آنذاك يعني شبكات للاتصال، ولم تكن آنذاك يعني كاميرات ولا شيء يقرب لك الحقائق وتراه رأي العين، كان الناس إذا سمعوا الصين هل يشكون في وجودها؟ لا يشك الرجل قبل هذه الآلات المستحدثة وهذه الوسائل الاتصال المبتكرة في هذه الأزمنة اللواحق، كان الواحد منهم إذا سمع الصين أو سمع الهند لا يشك في وجودها. كيف توصل إلى العلم بيقين وجود الصين؟ توصل إلى ذلك عن طريق التواتر، التواتر، أن الناس ذهبوا وجزموا قطعا بأن ثمة بلاد اسمها الصين، وبأن ثمة بلاد اسمها الهند، وبأن ثمة مكة والمدينة، وبأن ثمة رسول مرسل، إلى غير ذلك من المسائل التي يمكن إدراكه عن طريق التواتر. ولهذا المتواترات هي قضايا يحكم بها العقل بواسطة كثرة شهادة المخبرين، كثرة شهادة المخبرين، قضايا يحكم بها العقل بواسطة كثرة شهادات المخبرين. هناك مسائل أخرى يقينية كالحدسيات والأوليات والمجربات. يعني ذكر العلماء مسائل ست كلها تدخل ضمن القطعيات أو اليقينيات، سيأتي بيانها بإذن الله عز وجل فيما يستقبل من الدروس. إذن فالعلم إما أن يكون ضروري وإما أن يكون نظري. الضروري هو الذي لا يتوقف على نظر واستدلال، أو لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وقد مثلنا لذلك ببعض الأمثلة. ثم قال رحمه الله: والتالي أي التابع في الذكر، لأنه ذكر الضرورية ابتداء ثم قال العلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب، أي التالي وهو العلم المكتسب، العلم النظري. ثم التالي ما كان موقوفا على الاستدلال. فالعلم النظري تعريفه هو ما يحتاج إلى نظر واستدلال، ما يحتاج إلى نظر واستدلال. مثاله كالعلم بأن الواحد عشر عشر المئة. إذا قلت لك ما هو عشر عشر المئة تحتاج إلى شيء من التفكير، وتحتاج إلى شيء من إعمال الفكر والنظر. فإذا قلت لك عشر عشر المئة تفكر هكذا وتقول عشر المئة هي عشرة وعشر العشرة هي الواحد، إذن فالواحد هو عشر عشر المئة. هذا النظر يدلك على أن إدراك أن الواحد عشر عشر المئة ليس ضروريا، بل هو علم نظري لاحتياجه إلى النظر والاستدلال كما ذكرنا. كذلك العلم بأن العالم مخلوق. هل يمكن الإنسان أن يدرك بداهة أن العالم مخلوق؟ لا يمكن، بل يحتاج إلى نظر وإلى استدلال وإلى إعمال للفكر، فينظر في العالم البديع المتسق، فينظر إلى تغيره من حال إلى حال، فيستدل بهذا التغير على أن هذا العالم حادث ومخلوق، لأن تغيره يدل على أنه في تجدد وفي تغير وفي انمحاق، فيدل ذلك على أنه مخلوق. ولهذا النظر نسبة إلى ماذا؟ إلى النظر، نسبة إلى النظر. والنظر هو الفكر الموصل إلى علم أو ظن. النظر هو الفكر الموصل إلى علم أو ظن. فإذا كانت المقدمات يقينية أفاد العلم، وإذا كانت المقدمات ظنية أفاد الظن. فالنظر هو الفكر الموصل، الفكر إعمالك للفكر لتتوصل بذلك الفكر إلى ماذا؟ إلى علم، أي قطع أو ظن. تتوصل بذلك الفكر إلى علم، أي قطع أو ظن. هذا المقصود بالنظر. ولماذا سماه العلماء فكرا؟ الفكر، دخلنا معكم شوية بعض المسائل المنطقية ولكن تصبرون إن شاء الله جل وعلا. فالفكر حركة النفس في المعقولات، فحركة النفس إذا تحركت النفس في المسائل المعقولة أي المعنويات ذلك يسمى فكرا، لكن حركة الفكر في المحسوسات في الذوات كهذه القارورة مثلا، إذا فكرت أنا وحركت فكري في شيء محسوس هذا لا يسمى فكرا، يسمى محسوسا. فتحرك الفكر في المسائل العقلية يسمى فكرا، وتحرك النفس في المسائل التي لها صلة بالذوات والأعيان هذه يسمى حركة الفكر في المحسوسات يسمى تخييلا، عفوا حركة النفس في المحسوسات يسمى تخييلا، وحركتها حركة النفس في المعقولات يسمى فكرا. إلى النفس تحركت في مسائل تعقل هذه يسمى فكرا، وحركة النفس في المسائل المحسوسة كهذه القارورة مثلا تسمى ماذا؟ يسمى تخييلا. ولهذا قال بعضهم: والفكر سير النفس فيما يعقل وسيرها في غيره تخيل. فسير النفس في في المعقولات يسمى فكرا، وسير النفس في المحسوسات يسمى تخييلا. وهذا احفظوه جيدا، فستحتاجونه في مستقبل من الدروس. بعض المسائل التي نحتاج، هذه الاصطلاحات مهمة ولأهميتها ذكرتها، لأهميتها ذكرتها. تعريف العلم النظري وبيان أصل النظر، وهو حركة أو الفكر الموصل إلى علم أو ظن كما يقول صاحب المراقي. والفكر والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلة. والنظر الموصل من فكر، أي الفكر الموصل، والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا. كيفية النظر، كيفية النظر، كيف نحرك هذا النظر؟ نحرك آلة النظر ذلك ب أن يحرك الناظر فكره مثلا فيما يعقل من الأدلة، فيما يعقل من الأدلة. مثلا كان يقول العالم مخلوق، وكل مخلوق فله صانع، وكل مخلوق فله صانع، فالعالم له صانع. انظروا إلى هذا الترتب في حركة النفس. أول حركة للنفس العالم مخلوق، هذا توصلت إليه عن طريق العقل مثلا. هناك أدلة من الكتاب والسنة، ولكن يمكن أن يتوصل أيضا إلى أن العالم مخلوق عن طريق العقل. وإذا عزز ذلك بالنقل فإنه نور على نور. جيد، العالم مخلوق، تتوصل بهذا الإدراك إلى إدراك آخر، أن كل مخلوق لابد له من صانع. كل مخلوق مخلوق إذن له خالق، مصنوع له صانع. فالأثرة أو الأثر يدل على المسير، يدل على الخطى إلى غير ذلك. وكل مخلوق له صانع، فالعالم له صانع. مثال آخر، هذه مقدمات منطقية الآن تنمهد بها إذا أدركناها بإذن الله جل وعلا، وولجنا في بعض المباحث المنطقية يسهل علينا فهمها وإدراكها. أقول مثلا النار شيء محرق، النار شيء محرق، إذا وضع الإنسان أصبعه في النار تحرقه، النار شيء محرق. وكل شيء محرق له دخان، كل شيء محرق له دخان، فالنار لها دخان. نمشوا الآن الأحكام الشرعية، كيف ينظر الفقهاء والعلماء في الأدلة الشرعية. مثلا قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، قوله عز وجل وأقيموا الصلاة، فأول حركة في هذه الآية، حركة للنفس في هذه الآية، تقول أن هذه الآية تضمنت أمرا بالصلاة. أقيموا الصلاة، هذا أمر بالصلاة. وكل أمر بشيء فلوجوبه حقيقة، أمر كل أمر بشيء يدل على وجوبه، وكل أمر بشيء فيدل على وجوبه حقيقة، فالأمر بالصلاة أمر بوجوبها. شوف لو الأمر توصلنا به إلى قضية عامة، ثم توصلنا إلى ضم يعني الطرفين دي النتيجة، ما يسمى النتيجة. فهذه الآية تضمنت أمرا بالصلاة وذلك لوجوبها. جيد، ثم قال رحمه الله وحد الاستدلال قل ما يجتلب لذا دليلا مرشدا لما طلب. هذا حد الاستدلال. الاستدلال كما ترون الآن صدر بسين وتاء، استدلال، استدلال، وتصديره بسين وتاء يدل على الطلب. فالاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب، أي الاستدلال طلب الدليل، طلب الدليل للتوصل به إلى مطلوب، للتوصل بذلك الدليل إلى مطلوب خبري أو تصديقي، خبري أو تصديقي. إذن فالدليل في اللغة هو المرشد حسا كان أو معنى، كل ما يرشد سواء كان في الحسيات أو في المعنويات فيقال له بأنه دليل. مثاله في الحسيات قول الشاعر: إذا حل دين ليحصبي فقل له تزود بزاد واستعن بذليلي سيصبح فوقي أقتم الريش واقفا بقالي قلا أو من وراء ذبيل. فقوله فاستعن بدليلي أي بذلك الخريت الذي يغيب الآثار حتى لا يراها من يعني من هو خبير بمعرفة الآثار، فهذا دليل في الحسيات. كذلك يطلق على المعنويات، مثل له العلماء بقوله: وجعلنا الشمس عليه دليلا، وجعلنا الشمس عليه دليلا. أما الدليل في الاصطلاح ونحن أمة الدليل، فالدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. قال صاحب المراقي: وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل، وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. فقلنا ما يمكن التوصل بصحيح النظر يخرج ماذا؟ النظر الفاسد، النظر الفاسد فلا يسمى دليلا. ما يمكن التوصل بصحيح النظر، لأن الاستدلال قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. فالمعتزلة أو الفلاسفة الذين أصلوا قواعد مخالفة لما في الكتاب والسنة فإن النتيجة عندهم تكون فاسدة تبعا لفساد هذه المقدمات، تبعا لفساد هذه المقدمات. جيد. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب، المطلوب هنا يشمل الظن والقطع، يشمل الظن والقطع، خلافا لمن خص الدليل بالقطعي فسماه برهانا، وما لا يكون قطعيا يسميه أمارة، فجعل الدليل خاصا بالمسائل القطعية وسماها برهانا. وهذا في الحقيقة على خلاف ما عليه الأكثر، أكثر العلماء على أن الدليل قد تكون مقدماته يقينية فيتوصل بها إلى اليقين، وقد تكون مقدماته ظنية فيتوصل بها إلى الظن، فهو ما يشمل القطعية والظنية على حد سواء. والمطلوب الخبري إما أن يكون كجملة اسمية مثلا وجملة فعلية مثلا، هذا تمثيل وليس حصرا. وقولهم خبري قيد احترزوا به على عن التصورات، فالموصل في مسائل التصور يسمى حدا ورسما ولا يسمى دليلا، يسمى حدا ورسما، لأن الدليل لابد فيه من حكم، الدليل ليست له صلة بالتصور. تقول لي مثلا هذا رجل وهذا إنسان وهذا حيوان ناطق، ليس لهذا صلة بالدليل، الدليل فيه حكم أحكام وليست له صلة بالتصورات. لذلك يقول بعض العلماء: إلى مطلوب تصديقي. وهذا يستدعينا إلى إدراك التصورات والتصديقات، التصورات والتصديقات. إدراك المفردات يسمى تصورا، إدراك المفردات، هذه قارورة، هذا إنسان، هذه سماء، هذه أرض، أو غير، إدراك المفردات يسمى تصورا. وإدراك نسبة الوقوع يسمى تصديقا. إذا قلت مثلا السماء عظيمة أو السماء كبيرة أو السماء كذا أو إلى غير ذلك من الأحكام، فهذا يسمى تصديق، يسمى تصديق. إذا قلت مثلا زيد إدراك زيد يسمى تصور، إدراك وقوع النسبة، إدراك وقوع النسبة كقولك زيد قائم هذا يسمى ماذا؟ تصديق. كما قال صاحب السلم: إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق نوسم. إدراك مفرد، إدراك المفردات يسمى ماذا؟ تصورا علم. ودرك نسبة هنا ثمة محذوف، ودرك أي إدراك نسبة أي وقوع النسبة، لابد أن تقع تلك النسبة، إذا وقعت فهذا يسمى تصديقا. وقد نظم صاحب المراقي هذا المعنى بقوله: إدراك من غير قضا، تصور الإدراك للأشياء من غير حكم عليها يسمى ماذا؟ يسمى تصورا. قال: الإدراك من غير قضا تصور ومعه تصديق، الإدراك مع الحكم، إدراك الشيء مع الحكم عليه يسمى تصديقا، كما ذكر صاحب المراقي رحمه الله. وعلينا نتوقف إلى هذا الحد، فقد أتيناكم بسيل هادر من يعني كثرنا عليكم وقيل التفصيلات، الله المستعان. على كل هذه مسائل أراها مهمة جدا، يعني المسائل هذا المبحث هذا مبحث الدليل والاستدلال والعلم النظري والتصور النظري والضروري إلى غير ذلك، هذه مسائل يغلب عليه الاصطلاحات، يغلب عليه الاصطلاحات، وإدراك هذه المصطلحات في هذه المرحلة يعين الإنسان مستقبلا، لأنه سيأتي عنده هذه المسائل، تجد مسائل الدليل، وقد يظن من الإنسان دليل له صلة بالتصورات، ويمكن قد أتيت بدليل بأن الإنسان حيوان ناطق، فليس دليلا يا أخي، هذا يسمى تصورا. إدراكه الآلة ديال التصور شنو هي؟ الحدود والرسوم. لذلك يقول صاحب السلم، قال: معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم. ومنهم من أضاف التعريف بالتقسيم والمثال، قال بعضهم وهو عبد السلام بن أبي الشنقيطي قال رحمة الله عليه، قال والمثل والتقسيم من تمام من المعرف من الأقسام. يعني المثل، التعريف بالمثل كقولك زيد مثل عمرو، هذا تعريف، من قلت زيد مثل عمرو هذا التعريف. والتعريف بالتقسيم كقولك الكلام أو ينقسم إلى أقسام ثلاثة: اسم وفعل وحرف، كما قال صاحب الآج الرومية، هذا تعريف بالتقسيم، عرفت الشيء بقسمته، ها بقسمته، كقول المصنف رحمه الله هنا: العلم إما أن يكون نظري وإما أن يكون يعني ضروري، هذا تعريف كذلك بالتقسيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.